الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين رضي الله عنهم أستحمله، فقال: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. قال: ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة دود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى رضي الله عنه: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. يعني إذا حلفت بشيء على شيء ورأيت خيرا منه أنقض، يعني أحنيث في يميني وأكفره. نعم.